بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه، قال: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. قال: وفي الباب عن أبي رافع رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في استقراض البعير وشيء من الحيوان أو الشيء من الحيوان أو الشيء من الحيوان والسن أو السن أو السن. استقراض البعير أو غيره من الحيوانات كالبقر والغنم، وكذلك يعني سن معين من الإبل أو غيرها. الاستقراض هو أن يحصل القرض وهو السلف، مثل ما يكون هناك اقتراض الدراهم والدنانير، يكون اقتراض الحيوانات أيضا، لأن يقترض يعني بعيرا سنه كذا فيرده، يرد السن الذي اقترضه أو استقرضه، وهذا سائق وجائز، وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وأحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم، وكره ذلك بعض أهل العلم، لكن الحديث حجة عليهم، لأنه واضح الدلالة على جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض ويقضي أكثر مما أقرض، وذلك من حسن القضاء، وذلك من حسن القضاء. وزيادة المقترض عند السداد من غير مواطع أو من غير شرط جائزة، وإنما الممنوع أن يكون هناك اشتراط أو تواطع على الزيادة بسبب القرض، لأنه إذا حصل تواطؤ أو اشتراط فيدخل تحت كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع العلماء أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا إذا كان بشرط أو تواطؤ. أما إذا كان عند القضاء يقضي خيرا مما استقرض فذلك جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار الناس يحسن القضاء. فهو يدل على أنه لا بأس باستقرار الإبل، ولا بأس أن يعني يقضي بخير مما استقرض. وإذا استقرض سنا مثلا فني الذي له أمضى 5 سنوات من الإبل، ثم رد رباعيا وهو الذي أمضى 6 ودخل في 7، فإن ذلك جائز، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى سنا أكثر أو أعلى من السن الذي استقرضه صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث المتن. استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه، وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. استقرض سنا يعني معناه مثلا يكون ثني، وأعطاه خيرا من سنه يعني أنه أعلى منه وأكبر منه، و بأن استقرض ثني ورد رباعي الذي دخل في السنة 7 وأكمل 6، والثاني هو الذي أكمل الخامسة ودخل السادسة. والثاني هو أقل شيء يجزي في الأضاحي, أقل شيء يجزي في الأضاحي والهدي هو الثاني الذي أكمل خمس سنوات. والأسنان الذي جاءت في الزكاة كلها لا تجزي في الأضاحي والهدي لأن أعلاها الجذعة التي أكملت الرابعة ودخلت الخامسة, أكملت الرابعة ودخلت الخامسة, هذه أعلى شيء يدفع في الزكاة, فهي ولذلك أنها تنمى وتربى بنت محاض بنت لبون حقة جذعة ولا يزيد عن الجذعة. والثاني فوق الجذعة وهو أقل شيء يجزي في الهدي والأضحية. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب سنا, استقرب سنا يعني سنا من الإبل كالثني ورد سنا أعلى منه وهو مثلا الرباعي. ولما قيل له في ذلك قال إن خير الناس أحسنهم قضاء, وهذا فيما إذا كان بدون ليس هناك تواطؤ ولا اشتراك. أما إذا وجد تواطؤ على الزيادة أو اشتراط للزيادة فإن هذا محرم وهو داخل تحت المسألة التي يجمع عليها وهي أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وكيع, عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن صالح, عن علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, مسلم وأصحاب السنن. عن سلمة بن كهيل, عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن أبي رافع, أبو رافع أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وقد رواه شعبة, شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان, وسفيان الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة, عن سلمة هو من كهيل مرة ذكره. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا, ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه قال فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه من يعني طرق أخرى, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يتقاضى حقا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه اقترض منه بعيرا فطلبوا فأغلظ له القول فهم أصحاب رسول الله به يعني هموا بأن يعني يقصوا عليه وأن يتكلموا عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له سنا أو بعيرا, اشتروا له بعيرا, اشتروا له بعيرا, فبحثوا عن البعير الذي هو السن الذي استقرضه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه ووجدوا أعلى منه, أعلى منه سنا فقال اشتروه وأعطوه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى, محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحابه في ستة وهو شيخ لأصحابه في ستة. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه. نعم. صلى الله عليك على ذكر جرير. وش من؟ راجعتم. لأن راجعت. لا في ترجمة هشام. ابن عروة. أي ما يروى عنها إلا جرير ابن عبد الحميد. ابن عبد الحميد. وراجعت ترجمة جرير ابن حازم لا يروى عن هشام. مع أنه لم يذكر راجعت تعريفها للتقديس. نعم. تعريفها للتقديس. نعم. لم يذكر. ليس بينهم رواية. لا ليس إلا وتدليس. نعم. اللي هو جرير بن حازم. لا جرير بن عبد الحميد. إيه؟ جرير بن حازم ذكره في الطبقة الأولى من المدلسين. إيه؟ وهذا ما ذكر التقديس. لا ما ذكر الحافظ بن حجر في تعريف التقديس. وهو الذي يعني له رواية عن هشام. على كل الله يعني معنى هذا أن الترمذي إذا كان هذا معنى أنه يعني أثبت تدليسا أو أنه نسب إلى تدليس. بس مو كأنه ذكر بصغة التمريض. يقال ذكر بصغة التمريض. إيه إيش كان؟ يقال دلسه. يقال تدليس دلسه دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. بس إذا كان أنه ليس من شيخ ليس من شيوخه يصير ما في تدليس. لا لم يسمعه من شيوخه لكن لم يسمعه. لم يسمعه من هشام. من هشام. اي هذا لم يسمعه من هشام يعني معناه اذا كان من شيخ من شيوخه يعني اذا كان شيخ من شيوخه واضاف اليه ما لم يسمع عنه يصير تدليس. نعم. اي نعم. وهو الان يعني في الروايه يعني يعني عبد الحميد هو الذي روى عن هشام. لكن ما ذكر انه مدلس لكن الترمذي ذكر هذا بهذه الصيغة لصيغة التبريد. لكن الحديث ثابت يعني بدون هذه الرواية. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى حديث أبي رافع رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر هنا أنه من الصدقة السداد والوفاء وذاك يعني ما ذكر يعني أنه من الصدقة ولكن تقدم أن رسول الله أمر بالشراء بأن يشترى له وهذا يدل على أنه ليس من الصدقة أو أنه اشتري من الصدقة ثم اشتراه من الصدقة ثم لكنه ليس من الصدقة أو أنه قضاه من الصدقة وإنما أمر بشرائه وسواء كان ذلك من الصدقة أو من غير الصدقة ثم أعطاه سنا ذلك الذي اشتراه وهو سن أعلى من السن الذي عليه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. أبي رافع مرة ذكره. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء, يعني أنه سمح في بيعه وسمح في شرائه وسمح في قضائه أو اقتضائه عندما يقضي الحق للغير فإنه يكون فيه سمحا, يعني لا يكون يعني عنده شدة ولا عنده قسوة ولا عنده غلظة ولا عنده يعني الأمور لا تنبغي, بل هو حسن المعاملة وسمح في معاملته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك فإن الله تعالى يحبه فإن الله تعالى يحبه. وكذلك لا شك أن الناس يحبون من كان عنده السماحة ومن عنده حسن المعاملة فإنهم يحبون الأخلاق الكريمة. نعم. قال حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن علاء بن كريب مرة ذكره عن إسحاق بن سليمان الرازي إسحاق بن سليمان الرازي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مغيرة بن مسلم عن مغيرة بن مسلم وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة مرة ذكره وفي الباب عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يونس عن سعيد, المقبري سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه من الستة. قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. من هو الصحابي؟ جابر. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لرجل كان قبلكم كان سمح البيع سهلا إذا باع سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى. يعني مثل الذي قبله, يعني سهل يعني في السمع, يعني عنده سهولة وعنده سماحة وعنده لطف وعنده رفق. نعم. قال حدثنا عباس الدوري عباس الدوري ثقة خير أصحاب السنة عن عبد الوهاب بن عطاء عبد الوهاب بن عطاء هو صدوق ربما أخطأ صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة عن إسرائيل عن إسرائيل هو ثقة خير أصحاب السنة الستة عن زيد بن عطاء بن السائب زيد بن عطاء بن السائب هو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر ثقة خير أصحاب السنة الستة. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن البيع في المسجد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن قصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق, وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. ثم رد أبو عيسى باب كراهية البيع والشراء في المسجد النهي عن البيع النهي عن البيع والشراء أو بس النهي عن البيع بس نعم النهي عن البيع في المسجد. والبيع والشراء كل منهما يعني مؤداهما واحد, فلا يعني لأن البيع يعني يكون فيه شراء والشراء يكون فيه بيع فهما متلازمان بائع ومشتري. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارتك، يبيع أو يبتاع يعني يشتري، يعني ذكر الطرفين البائع والمشتري، ولم يذكر المفعول فهو يفيد العموم، أي بيع وشراء لا يجوز أن يكون في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارتك، لأن المساجد ما بنيت لتجارة الدنيا وإنما بنيت لتجارة الآخرة، بنيت لتجارة الآخرة ولم تبنى لتجارة الدنيا، تجارة الدنيا محلها الأسواق وتجارة الآخرة محلها المساجد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب البقاع أو أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، أبغضها إليه أسواقها. فالأسواق هي محل اللغط ومحل البيع والشراء ومحل رفع الأصوات، وأما المساجد فهي محل الذكر والدعاء والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن، فهي ليست موطنا للاتجار الدنيوي وإنما هي موطن للاتجار الأخروي. فحديث جابر رضي الله عنه يدل على أنه لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد، وكذلك أيضا بالنسبة لإنشاد الضالة، كذلك لا ينشد الضالة وينادي ويقول من وجد ضالتي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا يا ربها الله عليك، لأنه فعل أمرا محرما لا يجوز، فاستحق أن يدعى عليه بأن لا يحصل له هذا الشيء الذي خالف فيه وعصى فيه، وذلك بأن باع أو اشترى في المسجد أو أنشد ضالته في المسجد. يمكن البيع والشراء والإنشاد الضالة خارج أبواب المساجد، يعني إذا ما حصلت الأسواق وكان أريد أن يكون من دخل المسجد ومن كان في المسجد، يعني إذا كان عنده علم فإنه يمكن يتوصل ذلك في خارج المسجد، أما في داخل المسجد فلا يجوز. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عارم. عن عارم هو محمد بن فضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن خصيفة. عن يزيد بن خصيفة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. محمد عبد الرحمن بن ثوبان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. يقول: وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. لا نعلم دليل يدل على ذلك. النهي عن البيع في المسجد هل يقتضي البطلان؟ لا أدري. هل من البيع في المسجد أن يتقاضى الرجل؟ التقاضى ما في بس، كل إنسان يعني يعطيه حسابه أو يعني يوفي وهو في المسجد ما في بس. يقول: اللوحة التي تعلق في المسجد وتعلق فيها بعض المفقودات هل يعتبر من إنشاد الضالة؟ ما ينبغي أن تعلق في المسجد، تعلق على خارج المسجد. يقول: كيف يفعل من سرق له شيء في المسجد؟ يبحث عنه، أقول يبحث عنه، يعني أما إذا كان الذي سرق أنه عرفه فإنه يمسكه، أو يعني يطلب من أحد أن يمسكه إذا كان أنه عرف أنه، وأما إذا كان سرق ولا يدري أين هو لا يصوت ويقول يعني أنه سرق لي شيء. يقول: أوصيت زميلا لي بأن يشتري جوالا فتوعدنا في المسجد ثم أعطيته المال وأعطاني الجوال، هل هذا من البيع؟ إذا كان البيع موجودا من قبل وإنما صار فيه مناولة، هذا يسلم الجوال وهذا يأخذ فلوس، لا بأس بذلك، لأنه ما حصل بيع وشراء، البيع والشراء موجود من قبل وإنما هذا تسليم واستلام. صرف النقود في المسجد. صرف النقود إذا كان لحاجة، بأن يعني بيعطي فقير وعنده مبلغ كبير ويريد من أحد أن يصرف له النقود اللي يعطيه، ما في بس، لأن هذا ما في بيع وشراء، يعني هذا فيه وصولا إلى إلى إلى مصلحة أو وصولا إلى فائدة أو وصولا إلى إلى يعني إحسان إلى فقير مثلا. هل الأمر للوجوب؟ فقولوا لا أربح الله تجارتك، وقولوا لا رد الله عليك. ما يظهر لي يعني أنه للوجوب، لأن هذا من الآداب ومن الأخلاق، يعني فكونه يتعين، لكن إذا فعله أحد أو قاله أحد يكفي. يقول يأتي بعض الأحيان الرجل يطلب التبرع بالدم من المصلين، هل في هذا حرج؟ التبرع بالدم يمكن أن يكون يعني في غير المسجد، يمكن أن يطلب من الناس وهم يعني خارجون، ولكن لو يعني هذا مثل التبرع يعني في يعني من جنس التبرع بالمال، يعني لو فعل ما في بأس إن شاء الله، لأن من جنس التبرع بالمال. يقول هل تجوز الإجارة في المسجد ومن ذلك ما يحصل من المطوفين بالعربات في المسجد الحرام؟ مثل هذا لا بأس به، لأنه ما دام فيه أسعار يعني محددة، فهذا يأخذ العربية ويدفع لصاحبها ما تستحقه. إنشاد الضالة يعني ما يضل. نعم، الشيء الضال وهو ما يضل من أنواع المال، وليس بلازم أن يكون الضياع في المسجد، وقد يكون الضياع بعير، لكن هذا محل اجتماع، فهو ينادي يعني يقول من وجد لي بعيرا فقد ضاع لي بعير. ليس بلازم أن يكون الشيء الضال يعني مما يفقد في المسجد، بل قد يكون مفقودا في البر أو في البلد، يعني كالدواب وغيرها، لكن يدفعه إلى أن ينشد يعني اجتماع الناس وكثرة الناس، فيؤمل أن يكون أو يظن أن هذا الجمع الذي هو كثير إذا حصل النشدان أن يتحقق له المقصود، ولكن الشارع منع من ذلك. ولكن كما قلت يمكن عند أبواب المساجد. لكن الأخوة أكثر علينا من السؤال عن نشدان الطفل إذا ضاع. قال عادل مسألة الطفل إذا ضاع هذا يعني يمكن الإنسان يعني يخبر يقول أن فقد لطفل، لكن لا يصوت وينادي منادات. ثم أيضا الطفل إذا ضاع إذا كان هناك أماكن مخصصة لأخذ الأطفال الذين يضيعون ثم يحفظون ثم يذهب إليه يذهب أهلهم إلى هذا المكان، إنه موجود في مكة وفي يعني، فإن هناك أماكن مخصصة الإنسان إذا وجد طفل ضائع ذهبوا به إليه والناس يذهبون إلى ذلك المكان ويحصلونه، ولكن الممنوع هو أن ينادي وأن يصوت. وأما كونه يعني يقول يعني يجد أنها في طفل يعني ما رأيتم طفل يعني فقد لنا طفل ما رأيتموه، محذوف أن يصوت. ولا هذا يدخل في نشدان الضالة يعني عدم رفع الصوت، يعني مثل اليوم حصل أنه واحد رفع كتاب كونه يتكلم له واحد يقول الله أنا فقد لي كتاب يعني ما رأيته، هذا ما في بس، محذور أن يصوت وينشد. لا، الذي وجد الكتاب رفعه بين الطلاب بدون لا يقول من رضاع له الكتاب، يعني الإشارة يفهمون أبداً. إذا كان هذا ما هو إشتاه، هذا ما في صوت ولا فيه كونه يعني فيه كتابا يعني ذكر أو رفع في مكان أو يعني الناس جالسين ورفع يده به حتى يعني يعرف صاحبه، ما في بس. المساومة أو السؤال عن قيمة الأجار في المسجد ما يصلح الاشتغال في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القاضي. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: اذهب فاقضي بين الناس. قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. وفي الحديث قال قصة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. ثم روى أبو عيسى كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحكام جمع حكم، ويدخل في ذلك القضاء، ويدخل في ذلك الولاية العامة، فيقال للوالي حاكم، ويقال للولاة حكام، فيدخل في الأحكام القضاء والولاية العامة. والمقصود من هذا الكتاب يعني ما يتعلق في القضاء وكذلك الولاية العامة من من من من أخلاق من أحكام وآداب تتعلق بالولاية العامة وبالقضاء والحكم بين الناس. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في القاضي. ما جاء نعم ما جاء رسول الله في القاضي. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، يعني ما جاء من أحكام، وما جاء من وعد أو وعيد، لأن المقصود من ذلك آداب وأحكام تتعلق بالقضاة. أورد أبو عيسى حديث عثمان بن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إيش أقرأ المتن؟ أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. فقال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل، فبالحري أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. أرجو أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عثمان استقضاه وأمره بأن يكون قاضيا، فطلب منه الإعفاء، فقال: أبوك كان قاضيا، فلماذا تطلب الإعفاء من القضاء وأبوك كان يقضي بين الناس؟ فأسند ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال: من قضى بين الناس بالعدل فحري أن يكون كفافا، يعني لا له ولا عليه. قال: فما أرجو بعد ذلك، يعني إذا كان الإنسان الذي يقضي بالعدل يعني حري أن يكون حاله يرجع لا له ولا عليه، قال: فما أرجو بعد ذلك، يعني بعد هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى الذي جاء فيه غير ثابت، والذي يعدل لا شك أنه مأجور، وقد جاء في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور على كل حال. الحاكم إذا حكم واجتهد فهو مسيء، فهو مأجور إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فإن له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان من طرخان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك. عبد الملك بن أبي جميلة. نعم. وهو مجهول، أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن عبد الله بن موهب. عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة واحد والسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث قال قصة. نعم فيها قصة يعني أشار إليها الشارح يعني محاورة يعني حصلت بينه وبينه زيادة على هذا الذي موجود. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي من متصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة. نعم. الانقطاع الانقطاع بين بن موهب وبين ابن عمر. شوف الشرح. نقرأ. نعم. إيش ال... نعم. الشرح إيش المطلوب منه؟ هذا هو الكلام على الموهب. أي. قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه كما عرفت في كلام المنذري هذا في قوله. نعم. كله قال المنذري يقول فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان انتهى ما في الترغيب. وش الإسناد؟ إيش؟ عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقضي بين الناس. أين؟ قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين. لأنه ما أدركه لأن هذا الحكاية اللي جرت ما أدركه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا رجل قضى بغير الحق قاض رجل ولا قاض رجل نعم رجل نعم قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. ثم أورد أبو عيسى حديث بريدة بريدة بن حصيف الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة يعني ثلاثة أصناف رجل قضى بالحق وهو يعلم الحق ولكنه قضى بغير الحق مش العبارة قضى رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك رجل قضى بغير الحق وهو يعلم يعني هو عالم بالحق ولكنه خالفه فقضى بخلافه فهو في النار فهو في النار لأنه حصل منه ترك الحق والعدول عنه إلى غيره. الأول من القضاة الرجل الذي عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار لأنه حكم بغير الحق وهو يعلم الحق. والثاني حكم وهو جاهل حكم عن جهل وليس عن علم فهو أيضا في النار. القضاة ثلاثة قاض قضى بغير الحق وهو يعلمه فهو في النار لأنه حكم بغير الحق ومع علمه بالحق ولكنه عدل عنه إلى الحكم بغيره. والثاني حكم وهو جاهل حكم بجهل ليس من أهل العلم ليس عنده علم فهو أيضا في النار. والثاني حكم بالعدل حكم وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس لا يعلم فأهلك حقوق الناس يعني بقضائه لأنه يحكم بغير علم أهلك حقوق الناس يعني أضاعها. نعم. وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة. وقاض قضى بالحق يعني علم الحق وقضى به فذاك في الجنة. والحديث فيه تصنيف القضاة إلى هذه الأصناف: قاض علم الحق وعدل عنه وقضى بخلافه، وقاض جاهل يحكم بالجهل فأهلك حقوق الناس وأتلفها، ورجل قضى بالحق علم الحق وقضى به فهذا في الجنة. وفي الحديث أيضا التعبير بالرجال وبالرجل مما يدل على أن القضاء في الرجال وليس في النساء، وأن النساء ليس من أهل الحكم، وإنما الحكم والقضاء إنما هو في الرجال، لأنه ذكر القضاة ثلاثة: رجل ورجل ورجل، ولم يأتي شيء يدل على أن المرأة تكون قاضية وأنها تتولى القضاء، ما جاء نصوص تدل على ذلك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري الإمام صاحب الصحيح، وهم الرجال الترمذي والنسائي. عن الحسن بن بشر. الحسن بن بشر هو ثقة، صدوق يخطئ أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش. والأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة، هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده. ثم أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل القضاء وكل إليه، ومن أجبر عليه جعل الله له ملكا، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا يسدده. والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في قطع العباد ومسلم أصحاب السنن. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل هو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى هو الثعلبي، وهو صدوق يهم سنن أصحاب السنن. عن بلال بن أبي موسى. عن بلال بن أبي موسى وبلال بن مرداس، وهو مقبول. وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس. عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية أن يكون الإنسان إذا طلب الشيء وأنه يوكل إليه، وإذا أعطي من غير مسألة فإنه يعان عليه، هذا جاء في حديث، ولكن الحديث فيه أنه أنزل ملكا يسدده، أنه يعني ينزل عليه ملكا يسدده، هذا هو الإشكال في هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. وهذا مثل الذي قبله من حيث المتن، ومن حيث الإسناد فيه أيضا هذا المرداس اسمه بلال المرداس، وفيه أيضا خيثمة هذا الذي جاء في هذا الإسناد، وهو أيضا ضعيف في لين الحديث والإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي. مسلم وأبو داود الترمذي. عن يحيى بن حماد. يحيى بن حماد هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود في الناسخ والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود في الناسخ وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن ملداد عن خيثمة وهو البصري. وخيثمة البصري لين لين الحديث خير الترمذي والنسائي أخرج الترمذي والنسائي. عن أنس. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متن من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. أورد أبو عيسى هذا الحديث من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس يعني شك من الراوي من يعني هل قال رسول الله هذا أو هذا أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين معناه أنه يعني حصل له الذبح ولكن ليس بسكين لأن السكين يعني يكون فيه القتل وإزالة الروح وإزالة هذه الحياة ولكن المقصود من ذلك خطورته وما يحصل في ذلك من الإثم فيما إذا حصل منه تقصير وأما إذا أتى به على السداد وأتى به على الاجتهاد فإنه لا يعدم الأجر أو الأجرين كما جاء في حديث أبي هريرة وعمرو العاص الذي يعني سيأتي بعد ذلك. فهذا فيه بيان خطورة القضاء وعظم شأنه وأنه ليس بالهين وأن من يكون كذلك فإنه موصوف بهذا الوصف. شوف كلام الشارح وش قال فيه. يقول قال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين. والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير. ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا كذا في التلخيص. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير. صدوق له خطأ كثير إلى أصحاب الكتب أخرج أصحابه الستة. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم ثقة ربما أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. نعم مرة ذكرهما. يقول في بلدنا يتم ترشيح القضاة عن طريق الحكومة فمن يرغب يقدم الطلب فهل يجوز لطالب العلم الشرعي أن يقدم طلبه حتى يتم ترشيحه؟ وهذا الأخ يقول هل للإنسان أن يرشح نفسه للقضاء أو الولاية إذا علم أهلية في نفسه مستدلا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب تولي خزائن الأرض؟ إذا تعين عليه ذلك له ذلك وأما إذا لم يتعين عليه وعلم أن فيه من يعني ينوب من يقوم مقامه وأحب العافية فلا بأس. هل يجوز تولي القضاء في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كان القضاء الشرعي يعني يقضي بين الناس بالحق ما في بأس يعني إذا وجد قضاء غير شرعي وهو قضاؤه قضاء شرعي فهذا لا بأس له ومن ولو كان القضاء كله مثل هذا القضاء لكان الناس في خير. يعني لو كان القضاء كله مثل هذا القضاء الشرعي لكان الناس في خير. لكن حيث يوجد فيه أمور يقضى فيها بالشرع وأمور يقضى فيها بغير الشرع، فكون الإنسان يدخل في القضاء في الشرع هذا أمر مطروح لا بأس. طيب، من درس القضاء في أحد المعاهد هل يعتبر ذلك من سؤال القضاء؟ الناس لابد لهم من قضاة، وكون يعني أنه يطلب يعني أناس ليدرسوا ويعرفوا أحكام القضاء وآدابه وما هو مطلوب فيه، هذا شيء لابد منه للناس. وإذا كان الإنسان رأى أن الأمر يعني يتعين عليه وأنه لو ما حصل قيام أحد من الطلبة في دراسة هذا الجانب أو هذا المتعلق بالقضاء والاستعداد له أن ذلك فيه مضرة على الناس، لا شك أنه إذا تعين على على على الرجل أو على الرجال الاشتغال بالقضاء أو الاشتغال بالشيء الذي يؤهل للقضاء لأن أمر الناس لا بد منه، فكل على حسب نيته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. ثم رد أبو عيسى هذا في ترجمة: باب إذا القاضي يصيب ويخطئ. القاضي يصيب ويخطئ، يعني أن المجتهد في الوصول إلى الحق قد يصيبه وقد لا يصيبه، وليس كل مجتهد مصيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ. ولو كان كل مجتهد مصيبة ما كان لهذا التقسيم معنى، لكن كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر، فالمجتهد المصيب يحصل أجرين: أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، والمخطئ يحصل أجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور. وعلى هذا فلا يقال إن كل مجتهد مصيب، هذا كلام غير صحيح يرده هذا الحديث. أما إذا كان المعنى أن كل مجتهد مصيب أجرا وأنه مثاب فهذا كلام صحيح، لأن الحديث يدل عليه حيث جعل كل من المخطئ والمصيب والمخطئ مأجورا مع التفاوت في الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، قوله إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد فأصاب، أراد الحكم فاجتهد فأصاب. وهذا نظير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم يعني توضأوا. وكذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. وكذلك إذا دخل الخلاء قال كذا، أي أراد دخول الخلاء، فإن يعني هذا بمعنى الإرادة. لأنه لا يؤتى بالاستعاذة بعد القراءة، وإنما يؤتى به قبل القراءة، والوضوء يؤتى به قبل الصلاة. فإذا هذا ويعني ما جاء في الحديث وأمثاله إذا حكم الحاكم فاجتهد كله من قبيل إذا أراد كذا، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي. الحسين المهدي هو صدوق رجل الترمذي وابن ماجه. صدوق رجل الترمذي وابن ماجه. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مر ذكره هنا. وفي الباب عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص أخرج حديث أصحابه في الستة وحديثه في الصحيحين. حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. نعم. وعقبة بن عامر. وعقبة بن عامر أخرج له أصحابه في الستة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. لأنه قال فاجتهد، فاجتهد الحكم يأتي بعد الاجتهاد. يقول هل يدل قول صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا إقرار فعل المقاضي في الغلظة؟ هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما أغلظ له أراد أن يبين أن صاحب الحق إذا تكلم بكلام من أجل وصول إلى حقه أن ذلك أنه سائغ، لكن لا يجوز له أن يتجاوز ولا يجوز له أن يتعدى ويأتي بكلام لا يليق، وإنما يطلب حقه ولكن لا يحصل منه تجاوز. هل جاء أن هذا الذي أغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق أنه يهودي؟ لا، جاء أنه أعرابي وهو من جفاة الأعرابي. هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر في القضاء أو في السداد، أو أن هذا طالب شيء قبل أوانه؟ لا أدري يعني الوقت الذي يعني قاله، ولكن يمكن أنه مو شيء مؤجل، يمكن أنه يعني شيء يعني لا تأجيل فيه، مثل القرض الذي يعني يكون لا تأجيل فيه فيأتي. وطبعا القرض يعني بابه مفتوح من ناحية لأنه لا يشترط له التأجيل ويشترط له الأجل، فيقرض الإنسان ونظرة إلى ما يشترى ما يشترط، فقد يكون من هذا القبيل، وأنه جاء يعني يتقاضى ولا يقال أنه شيء ما حل، لأن الإنسان ليس له أن يتقدم شيء وهو لم يحل، ولكن مثل القرض الذي ليس له أجل فقد يأتي الإنسان ويطلب ويغلط. قل هل الأذكار أذكار الصباح والمساء لها وقت محدد؟ هي في النهار يعني طرفي النهار يعني بعد طلوع الفجر يبدأ النهار فتبدأ الأذكار، وكذلك في آخر النهار يعني بعد العصر وقبل الغروب، وإذا ما أمكن يمكن تكون بعد الغروب. هل يلحق الإنسان الجماعة ولو في التشهد؟ نعم، ما دام الإمام لم يسلم فإنه يدخل معه. هل هناك فرق بين حكم إنشاد الضالة وتعريف الضالة في المسجد؟ كله واحد، يعني كل إنسان ينادي ويصوت يقول موجود ضالة، فإن رفع الصوت في لا من جهة الإنشاد ولا من ناحية التعريف كله لا يصلح. ما حكم ترشيح الإنسان نفسه للدخول في المجالس المحلية المبنية على الانتخابات وهو يرى أنه أهل لذلك ودخوله فيها أولى من دخول غيره ممن عنده انحراف؟ أصلا يعني هذه الانتخابات هذه لا تعرف في الإسلام وهي وافدة من الغرب، ولكن إذا وجد مثل هذا الشيء وصار يعني شيء يعني لا بد منه، فكون يترك الأمر للذين لا خير فيهم يصولون ويجولون ليس هذا من الحكمة وليس من المصلحة، بل يدخل أهل الخير ليحصل بدخولهم الخير والتخلص من الشر، وما كان ينبغي أن يوجد مثل هذا الشيء، لكن إذا وجد فهذا هو الطريق وهذا هو الجواب، بأن دخول من فيه خير لينفع الناس أولى من ترك الأمر للذين لا خير فيهم يحصل منهم تصرفات لا تفيد ولا تنفع بل تضر. فكون الإنسان إذا وجد من نفسه الأهلية وتعين عليه ذلك فله أن يرشح نفسه وله أن يرشح غيره وكذلك يرشح غيره. نعم. أحسن الله إليك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.